بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. يصح في قوله الثيب والنفس والتارك الرفع والجر. الجر على البدلية بدل من ثلاث بإحدى ثلاث: الثيب والنفس والتارك. والرفع على الاستئناف: الثيب الزاني، والنفس والتارك. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم. وهذا الحديث يشهد له نصوص كثيرة في عصمة دماء المسلمين، ومنها خطبة النبي صلى الله عليه وسلم الشهيرة في عرفة: ألا إن أموالكم، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ولكن هذه العصمة قد تهدر لمصلحة أكبر لهذه العقوبات وهذه المعاصي، وهي ثلاثة. أولها الثيب الزاني. الثيب هو المحصن إذا زنى، والإحصان لا يتحقق إلا إذا وطئ الرجل أو وطئت المرأة في نكاح صحيح. إذا حصل ذلك فإنه يسمى ثيبا، وبالتالي إذا زنى فإنه يعاقب بالرجم ويهدر دمه، ولو كان الزنا بعد الطلاق. يعني إذا حصل إحصان ثم حصل مثلا فرقة بطلاق أو بموت ثم زنى وهو غير متزوج، أيضا يعاقب عقوبة الثيب. واضح؟ يعني لا يشترط حتى يعاقب عقوبة الثيب أن يكون متزوجا حال زناه، لا، المهم أن يحصل إيش؟ أن يكون ثيبا ولو مرة واحدة. وتفصيل ذلك في كتب الفقه. نعم، إذا كان النكاح باطلا يعتبر لا قيمة له، ما تعتبر ثيب. أما الفاسد، لا، الفاسد اللي هو اختلف فيه، يعني بعض العلماء يصححه وبعضهم يعني يبطله، فهذا لا تعتبر ثيب. يعني الفاسد تترتب عليه بعض آثار النكاح، أما الباطل لا تترتب عليه أي من آثار النكاح. قال: والنفس بالنفس، يعني القاتل يقتل، يهدر دمه وإن كان مسلما. والتارك لدينه، المفارق للجماعة، أي المرتد. وهذا الحديث دليل لما أجمع عليه العلماء من سالف العصر بقتل المرتد الذي يرتد عن دينه. وقد أجمعوا، ونقل إجماعهم، نقله جماعات لا يحصون، ولم يظهر القول بنفي هذا الحد إلا متأخرا مع ضعف المسلمين وانهزامهم أمام الأفكار الوافدة. أصبحوا ضعفاء أمام المعايير الوافدة والأفكار الوافدة، فأصبحوا يتحرجون من أحكامهم. فبدأ الناس يعني يقولون: لا، هذا حد لم يثبت، أو هذا حد سياسي، أو هذا حد كذا. وهذا لم يقوله أحد من أهل العلم منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى القرن الماضي، لم يقل عالم واحد بنفي حد الردة، بل حد الردة ثابت وثبوته قطعي لا إشكال فيه. ونقل الإجماع فيه، نقله جماعات لا يحصون. والتارك لدينه، المفارق للجماعة، طبعا يستتاب فإن تاب عفي عنه ورجع إلى الإسلام، وإن لم يتب فإنه في هذه الحالة يقتل. والكلام عن حد الردة وما فيه ويتعلق حوله من شبه يعني له مقام آخر، لعلنا نتكلم عنه في مقام آخر إن شاء الله. رواه البخاري ومسلم. الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يدل على الترابط بين العقيدة والخلق أو العقيدة والحكم الشرعي. فالنبي عليه الصلاة والسلام ربط تلك الأخلاق وهي الصمت عن غير الخير وعن وإكرام الجار وإكرام الضيف، هذه أخلاق عظيمة، ربطها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالله واليوم الآخر. وهذا يدل على أن من قوي إيمانه ازدادت عبادته وحسن خلقه، ومن ضعف إيمانه وضعفت عقيدته ضعفت عبادته وساء خلقه. لماذا؟ والربط واضح، أن من عظم إيمانه، ونحاول أن نربط هذا بحديث جبريل وصل إلى مرحلة الإحسان أن يعبد الله كأنه يراه، ففي هذه الحالة ستهون أمام عينيه الدنيا وسيحتسب أفعاله في الآخرة فتزين أخلاقه ويحسن، ولا يتعنت أمام الماديات فتجده يكرم لأنه لقوة إيمانه كأنه يرى الجنة رأي العين، أو كأنه يرى ربه سبحانه وتعالى رأي العين. واضح؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الصدقة: والصدقة إيش؟ برهان، يعني دليل على ماذا؟ على صدق إيمانك، لأنك إذا كنت موقنا بالثواب هان عليك البذل وهان عليك النفقة. أما إذا كنت شاكا أو إيمانك بالآخرة ضعيف لن يهون عليك البذل، ستتمسك بإيش؟ بالدنيا، وتتمسك بما تراه من ماديات لضعف يقينك. لذلك الربط في هذا الحديث واضح. يقول عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الكلام ثلاثة أنواع: إما خير وإما شر وإما لغو. إما خير وإما شر وإما لغو. النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على النوع الأول وهو الخير، ونهانا عن البقية. فالشر يجب أن نصمت عنه، واللغو يستحب أن نصمت عنه. واضح؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وجوبا عن الشر واستحبابا عن اللغو، واللغو هو الذي لا فائدة فيه. والصمت يختلف عن العي ويختلف عن الخرس، فالصمت هو السكوت مع القدرة على الكلام، أما الخرس فهو الصمت لخلل في آلة الكلام، أما العي فهو الصمت لخلل في العلم أو عدم القدرة على الكلام، ليس لخلل في آلة الكلام وإنما لخلل في العلم وعدم القدرة على تركيب الكلمات والجمل. واضح؟ طيب، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. والجار أنواع كما قال الله عز وجل: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. الجار ذي القربى هو الجار القريب، يعني الذي بينك وبينه قرابة، وهذا عليك له ثلاثة حقوق: حق القرابة وحق الجيرة وحق الإسلام. والجار المسلم عليك له حقان، حق الإسلام وحق الجيرة. والجار الكافر عليك حق له وهو حق الجيرة. كذلك هذا أنواع الجيران باعتبار القرابة، وهناك أنواع الجيران باعتبار الثبوت وعدمه. فعندنا جار ملازم مثل جار البيت، وعندنا جار سماه الله عز وجل الصاحب بالجنب، وهو جارك المؤقت، سواء في سكن مؤقت أو في قافلة في رحلة أو زميلك في العمل ونحو ذلك، وهذا يعتبر جار أيضا. والإسلام يطالبك له بحقوق ومراعاة إلى آخره. والإكرام كلمة عامة تشمل كل أنواع الإحسان، باللسان وبالقول وبالمال وبالحماية وبكف الأذى، كل أنواع الإكرام والإحسان تدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: فليكرم جاره. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. والضيف له حق على الإنسان، حثنا عليه الإسلام. طيب، الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا، يعني أوصني، قال: لا تغضب، قال: أوصني، قال: لا تغضب، قال: لا تغضب. رواه البخاري. أولا، هذا الرجل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الوصية اسمه جارية ابن قدامة رضي الله عنه، جارية ابن قدامة رضي الله عنه. وهذا الحديث فيه حسن سؤال الصحابة، لأنهم يسألون عما ينفعهم، فقد سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: أوصني. وهذا السؤال يدل على حرص، يريد أن الوصية من النبي عليه الصلاة والسلام ليعمل بها. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عدة مرات: أوصني، من أكثر من رجل، وكان في كل مرة يوصي بوصية مختلفة، صح؟ فلماذا؟ قال العلماء: كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي في الوصية حال الموصى، فإذا رأى من الرجل غضبا أو جنوحا للغضب أوصاه بعدم الغضب، وإذا رآه مثلا مقصرا في جانب أوصاه بالعناية به ونحو ذلك. وهذا يعطينا أصل تربوي، وهو مراعاة الفروق الفردية بين المتربين، وكذلك يعطينا أصل دعوي، وهو مخاطبة الناس حسب ما يحتاجونه وحسب ما يفهمونه، وألا تخاطب إنسانا بما لا يحتاجه أو بما لا يفهمه. كل هذا نأخذه من هذا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. فكأن الرجل استصغر الوصية، لأنها عبارة عن كلمتين، وكأنه أراد المزيد فكرر، قال: طيب غير هذا، أوصني بعد. قال: لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب، فكرر مرارا، لأنه ظن أن صغر كلمات الوصية يعني لا يدل على عظمها، وهذا ظن ليس في محله، لأن الوصية ليست بعدد كلماتها، وإنما الوصية ببركة فعلها. فإن عدم الغضب يجر إلى خير عظيم. لماذا؟ لأن المعاصي والذنوب إذا تأملناها نجدها ترجع إلى علتين: العلة الأولى الغضب، والعلة الثانية الشهوة. فالغضب سبب وعلة لما لا يحصى من الذنوب والمعاصي. الغيبة من أسبابها الغضب، الشتم، اللعن، الضرب، القتل، سفك الدماء إلى آخره، كل هذه سببها ومنشأها الغضب. وبالتالي من ملك نفسه وملك غضبه استطاع أن يتجنب كثيرا من الشرور، بل رب ملايين البشر ماتوا بسبب غضب. الحروب لا تقوم إلا بسبب غضب، العلاقات الزوجية والأسرية والقرابات وإلى آخره، كم من علاقة تقطعت بسبب غضب، واضح؟ لذلك إذا تأملنا في هذه الوصية نجدها وصية جامعة لربما شطر الإسلام، فقط كلمة لا تغضب، قال لا تغضب. طيب هنا يرد سؤال، الغضب أمر قلبي وأحيانا يكون لا إراديا، صح؟ لأنه يعرف بأنه ثوران أو فوران الدم في القلب نتيجة فعل يغضب. طيب كيف ينهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن أمر لا إرادي؟ كيف؟ قال العلماء المقصود بالنهي عن الغضب أي تجنب أسبابه وعلاجه إذا وقع. فعندنا دواءان للغضب، دواء مانع ودواء رافع، دواء مانع ودواء رافع، أو إن شئت فقل بلغة المعاصرين عندنا وقاية وعندنا علاج. دواء مانع هذه وقاية، ودواء رافع هذا علاج. فما هو الدواء المانع من الغضب؟ أولا الحلم والتحلم وسعة الأفق وتذكر ما أعد الله سبحانه وتعالى لمن يكتم غيظه من النعيم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه خيره الله عز وجل من الحور العين يوم القيامة أيتها شاء. والنوع الثاني أو الدواء الثاني الدواء الرافع أو المعالج للغضب، إذا بدأ بك الغضب ماذا تفعل؟ أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صح في مسند الإمام أحمد قال إذا غضب أحدكم وهو قاعد وهو قائم فليقعد، وإذا كان قاعدا فليضطجع. وكذلك الدواء الثاني الوضوء، الوضوء، لأن الغضب من الشيطان والشيطان مخلوق من النار، والوضوء من الماء بالماء يطفئ الغضب. الدواء الثالث الخروج من المكان، إذا حصل لك غضب في مكان فعلاجك أن تسكت وأن تخرج من هذا المكان وتنشغل بأمور أخرى حتى يذهب ما بك. كذلك الدواء الرابع الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، كما لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مغضبا فقال إني أعلم كلمة لو قالها ذهب ما به، وهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الغضب ينفخ فيه الشيطان، الشيطان يفرح إذا غضبت لأن الغضب سيؤدي إلى مشكلة، واضح؟ لذلك يقول ربنا سبحانه وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فإذا اشتعلت شعلة من النار بين رجلين يأتي الشيطان وإيش؟ وينفخ في هذه النار حتى تكبر، ينفخ حتى تكبر حتى تشتعل النار بينكما. لذلك كن فطنا وأطفئ النار أول اشتعالها بما ذكرنا من أدوية نبوية صحيحة. قال الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. أبو يعلى شداد بن أوس صحابي جليل، ومن باب الفائدة يكنى عدد من الأعلام بأبي يعلى، منهم شداد بن أوس، ومنهم حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام، فحمزة رضي الله عنه له كنيتان: أبو عمارة، وهذه كنيته الشهيرة، وله كنية ثانية أبو يعلى. وحمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام لم يرزق بذكر، له بنت واحدة فقط، واضح؟ لذلك عنده أكثر من كنية، يكنى بأبي يعلى ويكنى بأبي عمارة. كذلك عندنا أبو يعلى أحمد بن المثنى الموصلي صاحب المسند، وعندنا كذلك أبو يعلى القاضي الحنبلي، القاضي أبو يعلى، نعم. ويعلى فعل مضارع من العلو، مثل رضي يرضى، وعلي يعلى. شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الإحسان يعني الإتقان وإجادة الشيء على وجهه، إجادة الشيء وإتمامه وعدم الخلل فيه، هذا هو الإحسان. والله سبحانه وتعالى كتب الإحسان على كل شيء، كل شيء. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلين، قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم له مغزى، وهو أن الإحسان في الأمور غير القتل والذبح واضح الأمر فيها، ولكن القتل أو الذبح لأنه يؤدي إلى إزهاق روح، فقد يظن الظان أنه لا مدخل للإحسان فيه. لذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم له مثلا فقال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، والقتلة على وزن فعلة بالكسر اسم هيئة، اسم هيئة، وإذا كان على وزن فعلة بالفتح فهو اسم مرة. فإذا قلت مثلا: هذه قعدة حسنة، أما إذا أردت أن تعدد فتقول: هذه 60 قعدة، واضح؟ فإذا أردت أن تعدد الشيء تذكر له عددا تفتح تقول فعلة، أو مشية، مشية ومشية، المشية بالكسر إذا أردت أن تصف هيئة المشي تقول: مشيت مشية سريعة، أو مشية بطيئة، أو كذا. أما إذا أردت أن تعدد تقول: مشيت 50 مشية، أو قعدة، أو قتلة، إذا أردت أن تقول: قتلته 60 قتلة مثلا. أما إذا أردت أن تصف الهيئة تكسر، تقول قتلة وذبحة وقعدة وجلسة ومشية إلى آخره. فأحسن القتلة، يعني حتى الكافر أو الذي يجب عليه القصاص وتزهق روحه، ومع ذلك يجب أن يحسن قتله، يعني أن تحد الشفرة وأن لا يعذب وأن تزهق روحه بشكل سريع. وإذا ذبحتم، أي الذبائح، فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته. أعطانا النبي عليه الصلاة والسلام جانبا من جوانب الإحسان، وهو حد الشفرة، يعني السكين، يعني لا تجعل السكين كالة، لأن السكين الكالة تعذب الحيوان ولا تزهق روحه بسرعة، لذلك ينبغي أن تحد السكين حتى تزهق روحه بسرعة فلا يتعذب. وليرح ذبيحته، رواه مسلم. قال عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، رواه الترمذي. وقال: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. عن أبي ذر هو أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، واسمه جندب أو جندب، كلاهما صحيح، جندب أو جندب ابن جنادة. وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت. هذا الحديث من أيضا من الأحاديث الجامعة الكبيرة التي تنظم علاقتك مع نفسك أولا، ومع ربك سبحانه، ومع الناس. علاقتك مع ربك بالتقوى، اتق الله حيثما كنت، وعلاقتك مع نفسك وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وعلاقتك مع الناس وخالق الناس بخلق حسن. هذه قواعد الحياة الثلاث التي يجب على المسلم أن يسير عليها. فيما بينك وبين الله عليك بتقوى الله، اتق الله حيثما كنت. والتقوى كلمة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. والتقوى مأخوذة من الوقاية، لأنك بالتقوى تجعل بينك وبين عذاب الله وبين سخط الله وقاية، بفعل أوامره واجتناب نواهيه. حيثما كنت، يعني سواء كنت أمام الملأ أو كنت لوحدك، سواء كنت في بلدك أو كنت في غربة، مهما كنت وأينما كنت فاتق الله. لماذا؟ لأنك إذا كنت تخشى الله سبحانه فالله مطلع عليك أينما كنت وحيثما كنت ومتى ما كنت. أما إذا كنت تراعي الناس فهنا يظهر تهاونك إذا زالت مراقبة الناس عنك. لذلك ينبغي على الإنسان أن يتقي الله عز وجل حيثما كان، سواء أمام الناس أو في خلوته وفي جلوته وفي سفره وفي حضره. وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هذه العلاقة التي ينبغي أن تراعيها مع نفسك، لأنك لست معصوما من الخطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطأ. فإذا ما أخطأت وزللت في يوم من الأيام، إياك أن تيأس وأن تستمر على هذا الزلل، لأن المؤمن ليس معصوما، ربما يقع، بل ربما تقع منه الفاحشة، كما قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فالشاهد أن المسلم الحق هو الذي إذا أذنب يبادر إلى التوبة ويبدل هذه السيئة إلى حسنة بإتباعها بفعل الطاعات. ولكن قد يقول قائل: هل هناك مشكلة أن يقع الإنسان في الذنب ثم يتوب ثم يقع ثم يتوب وهكذا؟ الجواب: إذا كان محتاطا لنفسه، عازما على عدم العودة إلى الذنب، ومع ذلك يعود، نقول هذا عليه أن يتوب، وطالما أنه يعود ويتوب فهذا إن شاء الله على خير. أما إذا كان متهاونا أصلا وتوبته رخوة غير صحيحة وترك لنفسه المجال لأن يعود، فهذا أمره آخر. ما نقول لنا الحمد لله أتبع السيئة الحسنة تمحها، لا،